كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ومع الحديث 41، اتباع شرع الله تعالى عماد الإيمان. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أول الراوي الحديث هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة. أريد أن تفتشوا عن العبادلة الأربعة: عبد الله بن عمرو بن العاص، أيضا أساعدكم في اسم ثان من الصحابة الكرام، أيضا منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنتم فتشوا عن بقية العبادلة. هذا الصحابي الجليل أسلم قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه، وكان كثير الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. توفي سنة 63، وله قرابة 700 حديث رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام. يخبرنا بهذا الحديث: اسمعوا نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانك أيها المؤمن، لن تكون مؤمنا حقا حتى تكون الأمور التي تهواها موافقة لدين الله عز وجل. ما معنى هواه؟ أولا، ما معنى لا يؤمن؟ يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. لا يؤمن الإيمان الكامل أحدنا حتى يكون هواه. ما معنى هواه؟ الهواه يعني الأمور التي يحبها، الأمور التي يهواها. لابد أن تكون الأشياء التي نحبها هي أشياء مشروعة في الدين ومحبوبة عند الله عز وجل، أو مباحة في دين الله عز وجل، تبعا لما جئت به. أما الإنسان الذي يحب مثلا المنكرات، يحب الأغاني، يحب مثلا الناس العصاة، يحب أن يحلق شعره كاليهود والنصارى، يحب أن يلبس كالناس غير الملتزمين، فهذا دليل أن إيمانه ليس كاملا. لأن الإيمان إذا غرس، الإيمان بالله، محبة الله عز وجل، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا غرست في قلب الإنسان ماذا تثمر؟ تثمر اتباعا. لاحظوا مثلا سيدنا أنس الله يرضى عنه، سيدنا أنس عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أحب النبي عليه الصلاة والسلام، صار يقلده حتى في ما يحب من الطعام. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما أحب النبي عليه الصلاة والسلام صار يقلده في كل جزئية من جزئيات حياته. السيدة فاطمة رضي الله عنها عندما أحبت والدها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام صارت تقلده حتى في مشيتها. هكذا حتى تكون الأمور التي أهواها، أحبها، أفعلها، هي أمور تابعة، تبعا لما جئت به، أمور تابعة لدين الله، مرضية عند الله وعند النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان يحب أشياء تغضب الله عز وجل، طيب كيف أنت تحب الله وتحب الأشياء التي تغضب الله؟ لا يمكن أبدا. كيف يدعي الإنسان أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يحب الأشياء التي تزعج النبي عليه الصلاة والسلام وتغضبه؟ لا يمكن، معنى إيمانه فيه نقص. المقياس، إذا أردت أن أقيس إيماني، هل أنا مؤمن إيمان جيد أم إيمان وسط، أم إيمان عملي رائع أم غير رائع، أنظر إلى الأشياء التي أهواها وأحبها. فإن كنت أهوى وأحب وأتابع وأنظر وأتابع الأشياء التي يحبها الله ورسوله، فمعناها أن إيماني رائع. وإذا كنت أتابع الأشياء التي لا يحبها الله ورسوله، فمعناها أن إيماني فيه خلل، معناها أنني لا أذكر الله عز وجل كثيرا، ولا أقرأ عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقرأ عن شمائله، لذلك لم أعشق الأمور التي يعشقها عليه الصلاة والسلام. إذن عهد بيني وبينكم أن نحب الأشياء التي يحبها الله ورسوله كرامة لله ورسوله، وأن نبغض الأشياء التي يبغضها الله ورسوله كرامة لله ورسوله، حتى نرتقي بإيماننا إلى الإيمان الكامل. اللهم اجعلنا كذلك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.